وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمول في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا